يا إخوان، بلاد المسلمين التي تحترق بسبب الحزبيات والأحزاب، ادعوا لهم بأن ينقذهم الله، وأوصوا من لكم به صلة منهم، لا سيما طلاب العلم، أن يلزموا بيوتهم حتى تنقشع الغمة. عليهم أن يلزموا بيوتهم، لا يذهبوا مع فلان ولا علان، ولا مع الحزب الفلاني ولا مع الحزب الفلاني. هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تكالب عليه أهل الشر من كل مكان وتجمعوا لقتله، ماذا يقول للصحابة الذين قاموا وهبوا للدفاع عنه؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ قال: أنشدكم الله، أنشد كل من لي بيعة في رقبته أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. الله أكبر، في فتنة أعظم من قتل هذا الخليفة في تلك اللحظة؟ ومع ذلك نهاهم عن المشاركة حقنا. لماذا؟ لدماء المسلمين. ما ذهب الصحابة يصيحون بالشوارع: يعيش فلان يسقط فلان، زنداباد مرداباد كما يقول، يعني أعوذ بالله. إخوان، هذا مبدأ خطير والله. الشوارع الآن أفسدت، البلاد الإسلامية ضاعت وراء هذا السراب، وراء التجمع في الشوارع والصياح، رجالا ونساء، شيبا وأطفالا وشاب. اتقوا الله عز وجل. أناشد أصحاب تلك البلاد الذين يصل إليهم صوتي ولو عبر بعض الأجهزة، أرسلوا لهم هذا النداء. أناشد المسلمين بالذات وأهل السنة بالذات أن يلزموا بيوتهم حتى تنقشع الغمة، لا ينزلوا للشوارع للمظاهرات. المظاهرات مبدأ يهودي، والله مبدأ يهودي ماسوني صهيوني، ليس من دين الله عز وجل. ومن أفتى أن المظاهرات من دين الله فهو مفتر على الله وقائل على الله بغير حق. ما في مظاهرات في الإسلام. أنا سقت لكم القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم سجن، حبس في شعب، هو بنو هاشم في شعب أبي طالب 3 سنوات. قام الصحابة بمظاهرات، ها؟ أخرجوا الرسول من هذا الشعب؟ ما قاموا ولم يفعلوا ذلك. أخرج من مكة، ألقي سل الجزور على رأسه، أوذي، حاولوا قتله. أليس بإمكانها أن يجعل الصحابة جميعا يهبون هبة رجل واحد ويقتلون أبا جهل والشرذمة الذين معه؟ يستطيع، لكن لله في خلقه سنن لا يصح تجاوزها. انتبهوا يا إخوان، لا تنتقل إليكم العدوى وأنتم في هذا البلد الطيب. احمدوا الله على النعمة، اعبدوا ربكم واحمدوه على الأمن والأمان الذي تتفيئون ظلاله. أناشد إخواني بالذات في أرض الكنانة بالذات، كما نشدته من المسجد النبوي قبل يومين، أناشدهم وأذكرهم بالله: إلزموا بيوتكم، إياكم هذه المهاترات، أتركوا هذه المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، إفساد الممتلكات. سيستغلكم اليهود، سيستغلكم أعداء الإسلام، سيستغلكم طلاب المناصب وطلاب الحكم، سيستغلكم أعداء الإسلام من كل مكان، من الشرق والغرب. فعودوا إلى الله، إلزموا بيوتكم، أغلقوا على أنفسكم بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك.